الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الناظم رحمة الله تعالى عليه يقول في نظمه: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. بينا من خلال هذا النظم قدر خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وهذه الأبيات تكملة للبيتين السابقين. في هذه الأبيات دلالة على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بشر من أصحابه عشرة دفعة واحدة بالجنة، لذلك قال الناظم: وإنهم للرهط. والرهط عدد يطلق على من ثلاثة إلى عشرة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. والنجب النوق الغالية الجميلة، يعني هؤلاء العشرة الكرام يسرحون في جنة الله تبارك وتعالى يوم القيامة على النجب، يعني على أجاود النوق وعلى أجاود الخيل. ثم بعد ذكر الأربعة عطف عليهم بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة. تفصيلهم كالآتي: سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل سنتكلم عنه، وسعد ابن مالك ابن أهيب الزهري، وعبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف كذلك الزهري، وطلحة ابن عبيد الله التيمي، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح، والزبير ابن خويلد الأسدي الأسدي. هؤلاء الستة تكملة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بالمجموع هم عشرة بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. أما سعيد بن زيد فسعيد تربى في بيت متحنف. البيت المتحنف يعني كانوا على حنيفية إبراهيم عليه السلام. كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، كان عما لعمر بن الخطاب. كان زيد عما لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان عمر يوم ذاك كان مشركا وكان ضرابا للضعاف، ما كان يرحم ضعيفا أبدا، وما كانت تنجو منه امرأة أسلمت. لذلك لما علم عمر بن الخطاب بإسلام ابن عمه سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد كان زوجا لفاطمة بنت الخطاب، فلما علم بإسلامه وإسلام زوجته وإسلام أمه، وكانت أمه اسمها فاطمة كذلك، ذهب إليهم وأتاهم في بيتهم وضربهم جميعا، لكم أخته ولكم أم سعيد وضرب سعيد ولم ينجو منه أحد. الخلاصة، زيد بن عمرو بن نفيل كان متحنفا، هو وورقة ابن نوفل كانوا لم يسجدوا لأصنام ولم يأكلوا ما يذبح للأصنام، إنما كانوا يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام. أما زيد بن عمرو وورقة قد أتي الشام معا يبحثوا عن دين يعتنقوه، فوجد ورقة اليهودية فأعجبته فالتزمها، وبعضهم قال تنصر، ثم لم يعجب سعيد لم يعجب زيد بن عمرو بن نفيل أمر اليهود ولا أمر النصارى، ومن ثم عاد ولم يتبع دينه، عاد إلى مكة وبقي يعبد الله على ما وصله من ملة إبراهيم عليه السلام، ومات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى زيد بن عمرو مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما سأل سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال له أبويا عامل يعني فين هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك سيبعث أمة وحده يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا القول فيه ثناء على مين؟ ثناء على زيد بن عمرو بن نفيل. ولما مات زيد بن عمرو رثاه ورقة ابن نوفل بأبيات جميلة، قال ورقة بن نوفل: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية. بيقول له يعني يا زيد كنت رشيدا وكان منعما عليك، رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وإدراكك الدين الذي قد طلبته، ولم يك عن توحيد ولم تك عن توحيد ربك ساهية، وأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. هذه الأبيات فيها أن ورقة بن نوفل أثنى على زيد بن عمرو بن نفيل لما تحنف لما تعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، وقال له يعني كده كنت رشيدا عاقلا منعما عليك، وأنت بفعلك هذا تجنبت تنورا من النار حامية. يعني معناه ورقة قال إن راح إلى أين ذهب زيد؟ يعني ذهب إلى الجنة، يعني ما لم تجنب التنور يبقى راح فين؟ يبقى ذهب للجنة، نسأل الله الجنة. ثم قال له: بدينك ربا، يعني عبدت بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، يعني سبب دخولك الجنة أنك عبدت الله الواحد وتركت الطواغيت كما هي. ثم بين قال: وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها، اللي هي ايه؟ ايه هي الدار التي يعني مقامها فاضل ومحمود؟ الجنة. طب حتى ربنا قال كده: الذي أحلنا دار المقامة ايه؟ من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال: فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية، يعني تعامل فيها بالكرامة، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. يعني الإنسان الذي أراده الله بالرحمة تصله رحمة الله ولو كان في 7 أرض. ولو كان فين؟ ولو كان في 7 أرض. هذا القصد أو القريض قرضاه ورقة بن نوفل رثاء لزيد بن عمرو بن نفيل الذي مات على توحيد الله قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد هذا هو والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد أسلم قبل دخول دار الأرقم. طيب يعني الكلام ده يفيدنا في ايه؟ دار الأرقم اتخذ دار الأرقم دارا للدعوة لما وصل عددهم الى 40. لما كان الصحابة عددهم 40 نفسا دخلوا دار الأرقم ابن ابي الأرقم. لكن ما اذا يعني لما كانوا دون 40 اسلم سعيد ابن زيد، يبقى هو من السابقين، يبقى هو ايه؟ من السابقين. ثم سعيد بن زيد لما أسلم أوذي كما ذكرنا وصبر، ثم هاجر إلى المدينة وشارك النبي عليه الصلاة والسلام في كل مشاهده. في غزوة بدر لم يشهد الغزوة بسلاح، إنما كان في مأمورية عمل للرسول عليه الصلاة والسلام، أرسله النبي عليه السلام هو وطلحة ابن عبيد الله إلى الشام لاستطلاع حال عين قريش. ما هو سبب غزوة بدر كان سببها إيه؟ كان سببها أنهم خرجوا لملاقاة العير. طيب إذن أرسل النبي عليه السلام طلحة وسعيد إلى اتجاه الشام لملاقاة العير وإرسال إرسالية يعني إخبارية للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر إيه؟ بأمر العير. لكن العير لما جاءت تساحلت. يعني تساحلت؟ طرقت الطريق البري وذهبت إلى الطريق البحري، يعني مثل كده يعني خدعة أو مكرة من أبي سفيان. فأتى خبرها للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي سعيد وطلحة بالخبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة العير، ولما خرج لم يعزم على أصحابه، لم يعزم على أصحابه، ومن ثم ما خرج معه إلا 314 نفسا. ثم لما أدرك العير وقامت الغزوة، لما قامت الغزوة وانتهت بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عاد يوم النصر سعيد بن زيد وطلحة ابن عبيد الله بالخبر، فرأوا أن الأمر قد تم، ففرض النبي عليه الصلاة والسلام لهما من غنائم بدر، يعني أعطاهم الغنيمة، شهدوها حربا ولا كانوا في مأمورية تبع الدولة؟ طيب ومع هذا محسوبين على الغزوة ولا خارجها؟ محسوبين. ليه؟ لأنهم بتحسسوا الخبر من أجل إيه؟ من أجل الحرب. ومن ثم فرض لهما صلى الله عليه وسلم وأعطاهما أجرهما، ثبت لهما الأجر والغنيمة. طيب يبقى شاهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سعيد بن زيد مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. يعني في عهد مروان بن الحكم جاءت امرأة اسمها أروى بنت أويس تشكو سعيد بن زيد عند مروان. طبعا مروان بن الحكم ليس بصحابي، ولد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلوات الله عليه وسلم كان قد نفى أباه إلى الطائف. أبوه الحكم، الحكم ده من عبشمي يعني من عبد شمس، الحكم ابن أبي العاص، كان يعني كده سلوكه كده عليه كده علامات، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فولد هناك مروان، ولد سنة 2 هجرية، ولد في الطائف، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وما قدم أبوه المدينة إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم مروان ولد في عهد النبي لكنه لم يرى إيه؟ لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا مترجم له في كتب تراجم الصحابة، مترجم له. لماذا؟ لأنه ولد على عهده صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، أروى بنت أويس اشتكت سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه عند مروان بن الحكم. شكوى كان مفادها ايه؟ بتقول له يا امير المؤمنين ان سعيد بن زيد اعتدى على ارضي. كانت ارضه بجوار ارضها. قالت بنى ضفائر في ارضي. تعرف الضفائر معناها ايه؟ ايام الرز الناس في الحدود بتطلع وتنصب الحد، مش كده؟ علشان يعني يعلم ارض. الضفيرة معناها الحد او الريشة، وهي اليوم محافظ عليها ولا متاكلة؟ اليوم متاكلة. اليوم لو جبت المساح يمسح الاراضي ستجد كل انسان في غير ارضه، كل الناس بدون استثناء الا ما رحم ربي. اللي بني حول ارضه بس، يعني كده عامل سور ومحاره بس، ده في امان. اما طول ما الحد تراب يقوم كله بحف وكله ماشي ورا كله. طيب، فالمرأة هذه اشتكت سعيد بن زيد عند مروان، فمروان استدعى سعيد بن زيد، فأتى سعيد رضي الله عنه وارضاه. سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، هيبقى في واحد يا جماعة من أهل الجنة حرامي. فطبعا مروان سأل سعيد، قال له حجتك، هات بينتك على البراءة. قال يا أمير المؤمنين، أأنا آخذ من أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة؟ قال له أنا سمع الحديث من النبي وهعمل كده. فقال مروان كفى بها بينة. فوقف سعيد بن زيد وقال اللهم أنت تعلم وغيرك لا يعلم، اللهم إن كانت صادقة فأرها في آية، وإن كانت كاذبة فأطل عمرها وأمتها في أرضها. وفي رواية قال فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. المرأة كانت أرضها بجوار أرض مين؟ سعيد، وكان لها فيها بير بتسقي منه. فالمرأة لم تمت حتى عميت، وذهبت وهي عمياء تبحث في أرضها، وكان لها يعني خادمات، وكانت امرأة شديدة على خادماتها، فتركت الأمر كده وذهبت تسعى نحو البئر، فوقعت في البئر فكان البئر قبرها. واستجاب الله دعوة سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسعيد ابن زيد رضوان الله تعالى عليه مات سنة 51 أو 52 هجرية، 51 أو 52 هجرية رضي الله عنه وارضاه. ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. ده مين؟ ده رقمه كان في العشرة على ترتيب الناظم؟ الخامس. طيب، أما طلحة ولا مين السادس؟ السادس سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، أبو وقاص اسمه مالك ابن أهيب الزهري، أو مالك ابن أهيب ابن زهرة ابن عبد مناف، ابن عم السيدة آمنة أم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وابن عم ده بيبقى خال ولا بيبقى عم؟ ابن عم الأم خال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذا خالي، ائتوني بأخوالكم. وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه لما أسلم كانت سنه 17 سنة، وأسلم على يد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على يد سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. ولما أسلم في كتب السير، الرواية لم أقرأ لها سنة صحيحا لكن سنقرأها، في كتب السير أن أم سعد لما أسلم ولدها امتنعت عن الطعام والشراب، وقالت لولدها: لن أطعم أو أشرب حتى تترك ما أنت عليه. عملت إضرابا للطعام. وما ترك سعد دين الله أبدا. وقال لها: لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لن أترك دين الله. ومن ثم قالوا نزل في سعد قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قالوا هذه نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن سعد أوذي لما أسلم وصبر، ثم هاجر سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونال البشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أحد العشرة، وشاهد غزوة بدر، وشاهد صلح الحديبية. وفي صلح الحديبية كان فيها بيعة اسمها بيعة الايه؟ الرضوان. ومن ثم سعد أحد السابقين المهاجرين البدريين الشجريين. شجري معناها شاهد بيعة الشجرة. وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه وارضاه كمجلس للشورى بعد وفاته، كان من الستة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسعد بن رضوان الله تعالى عليه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وكان لسعد مجال هائل وباع طويل يوم أحد، صد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. عارف الكلمة معناها ايه؟ يعني لما أقول لك فداك أبي وأمي وأجمع لك أبوي، طب ايه رأيك بقى لما تبقى الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجمع الفاضل للمفضول أبويه؟ تدل هذه على ماذا؟ تدل على عظيم مكانة سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسعد بن أبي وقاص كان راميا، بل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان هذا في سرية في اتجاه رابغ، ورابغ دية اللي هي ميقات أهل مصر، اللي هي النهاردة عارفينها احنا اللي بروح يعمل عمرة ليحرم منها. ليحرم منين؟ ليحرم من رابغ. وقال سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رمى بأول سهم، قال شعرا، قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. يقول يعني أنا أول رامي أرمي بسهم في سبيل الله عز وجل. فسعد كما ذكرنا من مناقبه سابق بالإسلام، كان ثلث الإسلام في يوم ما، يعني أسلم بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم هاجر، ثم شهد غزوة بدر وما بعدها من مشاهد، ونال البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ثم بعد هذا وذاك كان له مجال فسيح في الفتوحات الإسلامية. وإن قرأت في فتح فارس وقرأت في القادسية تعرف قدر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، تعرف قدره. وولاه عمر وعزله رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما عزله ما عزله عن تهمة، إنما عزله من قبيل سياسة بلد، لأن أهل الكوفة يعني خرجوا عن طوع سعد وتكلموا في حقه كلاما غير طيب، حتى ان هم يعني من ظلمهم وافكهم قالوا لا يحسن الصلاة، مش عارف يصلي، افهم معايا الترتيب. ثم من بعدها ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، عزله مرة ثم ولاه بعد ذلك. وسعد كذلك كان مستجاب الدعوة، يعني رجل اللي هو الرجل الكوفي ده اللي هو تقول عليه عند عمر رضي الله عنه، قال له انت يعني ارسلت الينا من لا يمشي في السرية ولا يحسن ولا يقسم بالسوية ولا يحسن ان يصلي، قال له ده هو ده انت بعت لنا واحد جبان لا بيطلع يحارب ما بيطلعش ولا بيعرف يصلي ولا بيقسم العدل. فسيدنا سعد قال فيه كلمتين، قال اللهم اطل فقره، اللهم اطل عمره وادم فقره. شوف ازاي قال له، اللهم اطل عمره وادم فقره وافتنه. فطبعا الرجل كبرت سنه بالفعل، طالت سنه، ثم كان عنده مال ضاع منه، ولما كبرت سنه قل عقله، فكان يمشي يغازل الجواري في الشارع، يقوم الناس لما تقول له عيب يا راجل اخزى على دمك، يقوم يقول لهم مفتون أصابته دعوة سعد، مفتون أصابته دعوة سعد. وسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه مرض ثم مات رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 55 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن معنا سؤال يسأل السائل، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول كيف يرتقي الإنسان من النفس الأمارة إلى النفس المطمئن، وكيف يرتقي المسلم من القلب المريض إلى القلب السليم؟ الارتقاء من نفس إلى نفس، النفس الأمارة اعصها، إذا عصيت نفسك الأمارة أصبحت من أصحاب النفوس المطمئنة، وإذا ما داويت قلبك المريض أصبحت من أصحاب القلب السليم. النفس الأمارة لا تأمر إلا بما فيه الخزي والعار، ولا تأمر إلا بما يعقب بالندامة. يعني أضربك مثال تقريبي، وانت ماشي في الشارع، الشارع لقيت فيه كده زجاج مكسور، واللي يمد البلطجة على قفا من يشيل، وأقل كلمة عند البلطجي بروح مسك جدارتين كده هو وخبط على طول، هو مسك جدارة وكسرها. فالكسر في الشارع، النفس المطمئنة بتأمرك بالخير، بتقول لك شيل ديت من الشارع علشان مش تأذي واحد. الأمارة تقول لك هو أنت شغال في البلدية، خلاص هات لك شوال ولم زبال. شفت، المطمئنة بتأمرك بالخير، والأمارة بتنهاك عن الخير، بتنهاك عن الخير. طيب الأمارة والمطمئن بمثل معكوس، وانت ماشي لقيت رزمة فلوس، الأمارة تقول لك شيلهم، لو ما شلتهمش هشيلهم غيرك، والمطمئنة تقول لك امشي على طول الراحة في السلام. الإنسان منا بدأ في المثلين يطيع من؟ الغالب كلنا يمشي في الشارع والجزاز متكسر، ولا حد بيرفع جزازة ولا حد بيشيل مسمار، لحد يرفع جزمه لحد بيشيل ايه؟ بيشيل مسمار. لكن لو لقينا ورقه 50 المزوره او مش المزوره اللي هي بيبيعوها في السوبر ماركت معاها زي جوه كيس الكلبص، واحنا ماشيين سوا هنزج بعضينا ونوجع بعضينا ونبطح بعضينا، وفي الاخر هتطلع ايه؟ هتطلع في شنج. يبقى كله ماشي ورا الامار. لا، اعصي الاماره تصبح من اهل المطمئنه، وداوي القلب المريض، انزع منه او يعني اجتهد على نفسك في المجاهده، ما تحسدش حد ولا تتغيظ من حد ولا تشيل في قلبك مكر لحد ولا خداع لحد. خلاص، بانتفاء الامراض اصبح القلب ايه؟ قلبا سليما. يبقى انت عايز تطلع من مجتمع الى مجتمع، من بيئه الى بيئه، من بيئه الى بيئه، عند ذلك ستصبح مطمئنا وسيصبح القلب منك وفيك سليما. ان عشت على هذا عشت بسلامه، واذا عاجلتك المنيه عاجلتك وانت على سلام. هذا، والله اسال ان يجعلنا واياكم من اهل النفس المطمئنه، ونسأله تعالى أن يسلم قلوبنا من كل مرض، ونسأله تعالى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يقضي عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا.